بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرجا قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببت لعنتهما وسببتهما. قال: وما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثناه علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث جرير. وقال في حديث عيسى: فخلوا به فسبهما ولعنهما وأخرجهما. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أن فيه زكاة وأجرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد عبد الله بن نمير مثل حديثه، غير أن في حديث عيسى جعل وأجرا في حديث أبي هريرة، وجعل ورحمة في حديث جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الحديث جواز اللعن والسب لبعض الأشخاص لمن يستحقه، وهذا مستثنى من الأحاديث السابقة التي فيها النهي عن اللعن والسب. ففيها النبي لعن هذين الرجلين، ففي جواز اللعن والسب لمن يستحقه في بعض الأحيان، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين، وكما لعن رعل وعصية وذكوان الذين قتلوا القراء قناة شهرا يدعو عليهم ويلعنهم، وكما لعن النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية وشيبة بن ربيعة وتب بن ربيعة والحارث بن هشام. فهذا مستثنى، وفيه دليل على أن من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا وسبه أو جلده فهو ليس لذلك بأهل، فإنه تكون زكاة له ورحمة وقربة تقربه من الله، كما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أن من سبه أو لعنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سب أحدا أو لعنه أو جلده وهو ليس لذلك بأهل كانت له زكاة ورحمة وقربة تقربه إلى الله. هذا مقيد بما إذا سبه أو لعنه وهو ليس لذلك بأهل، كما سيأتي تقييده في الأحاديث، مقيد بأنه بأن يكون الذي سبه أو لعنه بأن يكون ليس لها بأهل، فإنها تكون زكاة ورحمة، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حيث أنه اشترط على ربه قال: إنما أنا بشر وأغضب كما يغضب البشر، فاشترط على ربه أنه إذا سب أحدا أو لعنه أو جلده وهو ليس بأهل أن يجعلها الله ذلك زكاة ورحمة وقربة، لكن بهذا كما سيأتي هذا القيد في حديث أم سليم وغيره. نعم، أنه لا بد أن يكون ليس لها بأهل، أما إذا لعنه وسبه وهو أهل لها فلا يكون له هذا الفضل، كما لعن النبي السارق والزاني وشارب الخمر، قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله آكل الربا ومكره وكاتبه وشاهديه. وإن كان هذا اللعن على العموم، لكن هؤلاء مستحقون للعن، هؤلاء مستحقون للعن. ثم أيضا هذا اللعن على العموم. نعم، أحسن الله عليك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربها بها إليك يوم القيامة. نعم. حدثنا من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. النبي قال: إنما أنا بشر، فأيما رجل سببته أو لعنته أو جلدته فجعلها صلاة وزكاة ورحمة وقربة، ثناء عليه يعني، وزكاة طهارة له من المعاصي، وقربة تقربه إلى الله. نعم، أحسن الله عليك. حدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال أو جلده، قال أبو الزناد أو جلده قال أبو الزناد، وهي لغة أبي هريرة، وإنما هي جلدته. نعم، أبو هريرة قال أو جلده، جعل الدام مشددة، أو جلده، لأن أبا هريرة هو من قبيل الدوس، أبدل التاء الثانية دالا فأدغمت في جلدته، أصل جلدته، فأبدل التاء الثانية دالا فأدغمت في الدال الأولى فصار جلدته، والأصل جلدته، حذف التاء وجعلها دال، فاجتمع دالين شددت جلدته. هذه لغة أبي هريرة والدوس، جلده بدل جلدته. نعم، أحسن الله عليك. حدثني سليمان بن معبد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. اللهم صل وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سالم مولى النصريين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربها بها إليك يوم القيامة. فاجعلها كفارة. عفوا عنك. فاجعلها له كفارة وقربة تقربها بها إليك يوم القيامة. تقربه. فاجعلها. عفوا عنك. فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. يعني هذا الدعاء عليه وهذا اللعن وهذا السب وهذا الجلد، اجعلها يا الله قربة تقربه بها إليك، تكون مكانه ثناء عليه وطهارة له وتكفير لسيئاته وقربة تقربه بها إلى الله. هذا مقيد بما إذا كان لعنه أو جلده وهو ليس لها بأهل غير مستحق لها. أما إذا كان مستحق للجلد كما جلد شارب الخمر فلا تكون، وإن كان الخمر وإن كان الحدود كفارات، الحدود كفارة، لكن جلده بحق، لكن الحدود كلها كفارة. إذا قيم الحد على شخص فهي كفارة له، قطع يد السارق، جلد الزاني، جلد القاذف، هذه كفارة، الحدود كفارات. لكن إذا جلد شخصا وهو لا يستحق صارت له ثناء وزكاة وقربة تقربه إلى الله. إذا جلده بغير حق وهو ليس مستحقا لذلك أو سبه أو لعنه، نعم، هذا شرط اشترطه على ربه وعهد اتخذه عند ربه عز وجل. نعم، يعني قد يجده، قد يكون يعني يظن أنه مستحق وليس مستحق، لأنه بشر ما يعلم الحقيقة، يجد يظن أنه مستحق أو بناء على أمور ظنية، وفي الواقع أنه لا يستحق. نعم. أحسن الله لك. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم فأيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني فأيما مؤمن سببته وأجلدته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، وإني اشترطت على ربي عز وجل أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. حدثنيه ابن وهب. نعم، وفي اشترط أن يكون مسلم، أي عبد مسلم، أما الكافر فلا، لا تكون زكاة ولا طهارة ولا كفارة، لأنه لا بد من الإيمان. نعم. فإذا هناك شرط، الشرط الأول أن يكون مسلم، والشرط الثاني أن يكون ليس لها بأهل، ليس أهلا للجلد ولا للسب ولا للعنة. نعم. أحسن الله عليك. حدثنيه ابن أبي خلف قال حدثنا روح حاء وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثني زهير بن حرب وأبو معن الرقاشي واللفظ لزهير قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال: أنت هي لقد كبرت لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا، أو قالت قرني. فخرجت أم سليم رضي الله عنها مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. هذا القيد، دعوت ليس لها بأهل، هذا قيد يقيد في جميع ما مضى الحديث، أي دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل، أما إذا كان أهلا لها فلا، كان دعا عليه وهو أهل الدعوة فلا، لأنه مستحق لها. فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة، يعني ليس لها بأهل، هذا القيد. نعم، يقيد في جميع ما مضى من الحديث. نعم. هل يجب إجابة الدعاء؟ هذه المقصود ليس المقصود بها حقيقة الدعاء، المقصود بها لا يقصد بها حقيقة الدعاء، مثل قول عقرى حلقة أو لا كبر السن في يعني معنى إذا لم يكبر السن يعني معنى لا تعيش لا تكبر. واللفظ الثاني قال لا كبر قرنك يعني القرن المساوي لها، وإذا لم يكبر القرن لم تكبر هي لكن لا يلزم من هذا إشكال النووي عليه لا كبر سنك وهي يعني هي هذه يعني أنت يعني أنت هذه اليتيمة أنت هذه الجارية لا كبر سنك. نعم. وكان هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من الكلمات التي تجري على الإسلام بدون قصد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحها قال لا كبر سنك. اليتيمة ذهبت إلى أم سليم وقالت دعا علي النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما يكبر سني، يعني جارية صغيرة طفلة. فأم سليم استعجلت تلوث خمارها يعني تديره من العجلة بالسرعة، فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أنت دعوت على اليتيم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنه لم يقصد حقيقة الدعاء، كان والله أعلم أنه قصد المزاح مثل حلقة حقرة حلقة عقرة، معناها دعاء يعني بأن عقرك الله أو حلق الله شعرك، لكن ليس المقصود بحقيقة الدعاء، المقصود بها التأكيد والزجر، هنا المقصود بها لم يقصد بحقيقة الدعاء، وإنما المقصود كما والله أعلم المزاح، يمزح مع الجارية يلاطفها المزاح والملاطفة. أشكال قول لا كبر سنك. نعم. قال لا يكبر سني أو قالت قرني بفتح القاف وهو نظيرها في العمر. قال القاضي معناه لا يطول عمرها، لأنه إذا طال عمره طال عمر قرنه، وهذا الذي قاله فيه نظر، لأنه لا يلزم من طول عمر أحد القرنين طول عمر الآخر، فقد يكون سنهما واحد ويموت أحدهما قبل الآخر. صحيح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لها لا كبر سنك فلم يرد به حقيقة الدعاء، بل هو جار على ما قدمناه في ألفاظ هذا الباب. نعم. نعم. فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه بأن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا، وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه، وقد سبق في هذا الحديث. نعم. المقصود أن هذا يقع بعض الأحيان لأسباب، يقع لأسباب، قد يكون مصيب عليه الصلاة والسلام وقد يكون غير مصيب إذا لعنه في هذه الحالة، لأنه بشر، بين أنه بشر، لأن هذا قد يكون يلعنه ليس بوحي من الله، بخلاف لعن السارق ولعن الشارب الخمر ولعن هذا وحي، هذا وحي من الله، لكن هذا إنما يلعنه ببشريته، ولهذا قال إنما البشر أغضب كما يغضب البشر. أما التشريع للعن السارق ولعن الزاني ولعن الشارب هذا تشريع بوحي من الله، الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن هؤلاء الذين يلعنهم قد يكون بأسباب، كما سيأتي لمعاوية لما تأخر لعنه أو دعا قال أشبع الله بطنك لما دعاه وتأخر، أما ما كان تشريعا يوحي من الله فهذا لا يخطئ فيه عليه الصلاة بل هو وحي من الله إن هو إلا وحي يوحى. نعم. أحسن الله عليك. المقارن ذكر الشارح أن المقارن لها في السن. نعم. أحسن الله عليك. وقال أبو معن يتيمة بالتصغير في المواضع الثلاثة من الحديث. حدثنا محمد بن المثنى العنزي حاء، وحدثنا ابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب، قال فجاء فحطأني حطأة وقال اذهب وادع لي معاوية، قال فجئت فقلت هو يأكل، قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية، قال فجئت فقلت هو يأكل، فقال: لا أشبع الله بطنه. قال ابن المثنى: قلت لأمية: ما حطأني؟ قال: قفدني قفده. قال عليه: قفدني قفده. قال: عفى الله عنك، قفدني بقاف ثم فاء ثم دال مهملة، وهو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين. نعم، وهذا من مزحة ابن عباس. دعا النبي ابن عباس وكان صغير، غلام صغير، كان لما كان غلام صغير لم يناهز الاحتلام بالعشر سنين أو قريب، وكان قد ناهز الاحتلام قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه فتورى خلف الباب، اختفى خلف الباب على عادة الصبيان، فحطأ وحطأه يعني ضربه بيده بين كتفيه باب المزح المزاح له، وقال: اذهب يعني أيها الغلام، ادعو لي معاوية. ذهب ودعا معاوية فلم يأتي، ثم أرسل مرة قال: اذهب فادعو لي معاوية، فلم يأتي، تأخر عليه. قال له إنه يأكل يا رسول الله، ودعاه قال إنه يأكل، تأخر عليه فدعا عليه، قال: لا أشبع الله بطنه. هذا من الدعاء: لا أشبع الله بطنه. اختلف العلماء في على هذا الدعاء، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أشبع الله بطنه، دعا عليه بأن يأكل كثيرا، وهذا فيه منقبة له لأنه يتلذذ بالأكل ولا يزال يأكل، والملوك يتلذذون بالأكل لكثرة المشتهيات، يكون يتلذذ بالأكل ولا يشبع، لكنه يتعب فيترك الأكل، فتكون هذه منقبة له، ودعا عليه بأن يأكل حتى ولا يشبع بأن يأكل كثيرا حتى يتلذذ بالأكل على عادة الملوك بكثرة الأكل لكثرة المشتهيات، ولا يترك الأكل إلا إذا تعب. ذكر هذا الحافظ الكثير رحمه الله. والقول الثاني أنه دعا عليه وليس أهلا لذلك، فتكون له زكاة ورحمة وقربة، وهذا هو الذي فهمها الإمام مسلم رحمه الله، فإنه ذكر في هذا الحديث، فهم الإمام مسلم أن الذي دعا عليه وليس أهلا بذلك، فتكون له زكاة ورحمة وكفارة وقربة تقربه إلى الله. ولهذا أدخل الإمام مسلم هذا الدعوة في هذا الحديث في هذا الباب. وقيل إن هذه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد حقيقة الدعاء، وإنما جرت على لسانه بغير قصد، كقوله: عقرى حلقة. هي ثلاثة أقوال. نعم، أحسن الله عليك. حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا أبو حمزة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبأت منه فذكر بمثله. نعم، صبي يلعب مع الصبيان مازحة ضرب بين كتفيه وقال: ادعو لي معاوية. نعم، أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهذا فيه التحذير من هذا العمل، أن يكون الإنسان ذا وجه ذا وجهين، وهذا من النفاق. يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فيأتي هؤلاء ويتكلم معهم بما يناسبهم، ثم يأتي الآخر ويتكلم معهم بما يناسبهم، مثل ما يفعل بعض الناس، يأتي إذا أتى مع أهل الخير والدعاة والأمر المعروف أنه المنكر، يكون معهم ويحث على الخير ويقول: هذا عمل صالح، ينبغي الإنسان أن يكون من الدعاة ومن الأمر المعروف أنه المنكر، ينبغي أن نقوم ونحتسب، ثم يذهب بعد ذلك إلى الفسقة والذين يشربون الدخان وينظرون في القنوات وغيره، ويكون معهم ويقول: هذا طيب وهذا ينبغي كذا، ينبغي أن هذا هو الذي فيه ترفيه عن النفس وفيه كذا، واتركوا هؤلاء الذين ينهون، اتركوا هؤلاء الأمرين والنهين، هؤلاء يريدون أن يضيقوا على الناس وكذا وكذا. تجد يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا من شر الناس، هذا النفاق، يأتي لكل بما يناسبه. مثل ما جاء أيضا في حديث أنس في صحيح مسلم أنه قيل أنس رضي الله عنه، الله ذكر الإمام مسلم في مكان آخر، قيل له إننا ندخل على ملوكنا فنتكلم معهم بكلام، فإذا خرجنا تكلمنا بضده. قال أنس: كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق، أو نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخلوا على الملوك صاروا مدحوهم واثنوا عليهم، فإذا خرجوا عنهم سبوهم وذموهم، قال هذا من النفاق. شر الناس الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ثم يكون مستقيم على طاعة الله، باطن وظاهر سواء، يعمل لله. وإذا إذا جاء مع الدعاة والمصلحين وأهل الخير صار منهم وصار يؤيدهم، وإذا جاء إلى الفسقة والعصاة وأهل البدع صار معهم وصار يؤيدهم. هذا النفاق، له وجه مع هؤلاء وله وجه مع هؤلاء. مثل المنافقين الذين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقول نحن معكم، ويذهب وإذا ذهبوا إلى بعضهم إلى بعض سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا الصحابة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وذكر عن منافق اليهود: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم. فهذا من النفاق، في تحذير من هذا العمل، يكون الإنسان له وجهان: وجه مع أهل الخير والصلاح، وجه مع أهل الشر والفساد. نسأل الله السلامة والعافية. والواجب على الإنسان أن يستقيم على طاعة الله، يكون باطن وظاهر سواء، إذا جمع الخير شجعهم وحثهم، وإذا جاء مع أهل الشر والفساد نصحهم وحذرهم، فإن لم يفد ابتعد عنهم ولم يجلس معهم. نعم. أحسن الله عليك. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. صلى الله العافية. وفي التحذير منها من هذا العمل، وأنه من شر الناس، نعوذ بالله. نعم. لأنه ملبس، ولأنه يظهر غير ما يبطن، فأهل الخير يظن أنه على خير وهو مع الأشرار. نعم نعم. في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا ما ينبغي الإنسان يكون ظاهر وباطن سواء. في أمور الدنيا يكذب، يعني يروح في اللي هؤلاء يقول فلان سام الأرض الفلانية أو كذا بكذا وكذا، ثم يذهب إلى آخر ويقول سام بكذا وكذا بقول آخر، هذا باطل، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا. عام يكون له وجه واحد، ما يكون له وجهان، يقول لهؤلاء الكلام ثم ينقضه في أمور الدنيا، يأتي لهؤلاء يقول فلان اشترى بيت وكذا واشترى كذا، ثم يذهب الثاني وقال لا فلان لم يشتري ولم يفعل ولم كذا، نقض كلامه، ما يصلح، كذب، لا في أمور الدنيا ولا في أمور الدنيا. نعم. أحسن الله عليك. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يصدق الإنسان، يجب عليه الصدق، يقول نعم. أحسن الله عليك. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا، قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. نعم، ليس الكذاب الذي ينمي خيرا ويقول خيرا، لأن هذا محسن، الذي الكذاب الذي يصلح بين الناس هذا محسن، ومع المحسن من سبيل، ولكن الكذاب الذي يسيء. أما الكذاب الذي يصلح بين الناس فهذا محسن، الذي يقول خيرا وينمي خيرا. في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن معيط النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص الله في الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل مع امرأته، وحديث المرأة مع زوجها. اختلف العلماء في معنى ذلك، فقيل المراد على ظاهره وأنه يجوز الكذب في هذه الثلاثة، وقال آخرون ليس المراد من ذلك أن التورية، لا يجوز الكذب الصريح ولكن يجعل تورية، وهي أن يقول كلاما يفهم منه السامع شيئا وهو يريد شيئا آخر، فيصلح بين الناس، يأتي مثلا للمتنازعين والمتخاصمين ويأتي لأحدهم ويقول: فلان ندم على ما حصل منك ويريد أن يقابلك ويريد أن يعتذر، ثم يذهب الآخر ويقول له مثل ذلك: فلان ندم على ما فعل من الخصومة التي بينك وبينه وهو يريد أن يقابلك ويستسمحك، وما ما ما قال أحد هذا، لا هذا ولا هذا، يريد أن يؤلف بين القلوب ويجمع بينهم، هذا محسن، هذا الإصلاح بين الناس، ليس إلى متخاصمين ومتنازعين وبينهم خصومة ونزاع، ثم يقول فلان يريد أن يأتي إليك ويستسمح منك ونادم على ما فعل، ثم يأتي الثاني ويقول له مثل ذلك، ثم يجمعهما فيزول ما، هذا إصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال آخرون: ينبغي لها أن يوري، يجعل تورية، يأتي بكلام محتمل يفهم من المخاطب شيء وهو يريد شيء آخر حتى لا يكون كذب صريح. والثاني حديث الرجل مع امرأته، يقول لزوجته مثلا: سوف أشتري كذا وأشتري ذهب وأشتري كذا، سوف نسكن بيتا أحسن من هذا، حتى يريد أن يسترضيها، ولا يفعل هذا ولا يريد هذا، لا يريد يشتري ذهب ولا كذا، لكن حتى تصلح الحال بينه وبينه، يعني في حديث الرجل مع امرأته في شيء ليس فيه ضرر لأحد وليس فيه تنقص لأحد ولا إبطال لحق أحد فيما يخص بينه وبينها، يقول سوف أشتري لك كذا وكذا في المستقبل، وأشتري لك ثياب صفة كذا، وأشتري لك ذهب كذا وكذا، وسوف نسكن إن شاء الله مستقبل بيت أحسن من هذا، حتى تصلح الحال بينه وبينه. وكذلك حديث المرأة مع زوجها، تقول له سوف أطيعك في المستقبل ولا أعصيك وكذا وكذا، وهي حتى تريد أن تسترضيه، فلا حرج في هذا، لأن هذا ليس فيه إبطال لحق أحد وليس فيه مضرة على أحد، وإنما خاص فيما بين الزوجين حتى تصلح الحال بينهم. كما أن الإصلاح بين الناس كذلك ليس فيه لا بد أن يكون ليس فيه إبطال الحق ولا فيه تحقيق لباطل، وإنما هو يصلح بين المتنازعين والمتخاصمين بدون أن يحصل ضرر على أحد، وبدون إبطال لحق ولا إحقاق لباطل. نعم، أحسن الله عليك. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث صالح وقالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب. وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد إلى قوله: ونما خيرا، ولم يذكر ما بعده. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم صل وسلم، ألا أنبئكم ملعظة؟ هي ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا، ويكذب حتى يكتب كذابا. نعم، لا أنبئكم ولا أخبركم. ما العظه في ضبطها وجهان. الوجه الأول ضبط أهل الحديث وأهل غريب الحديث وكتب غريب الحديث، ضبطوها العظه بفتح العين وإسكان الضاد وضم الهاء، بل عظه على وزن الوجه، والعظه معناها القطع. وذلك لأن هي النميمة، وهي النميمة، هي النميمة قالت بين الناس، سميت النميمة بالعظه القطع لما فيها من القطع، من قطع الصلة بين الأرحام وبين المتودين والمتحابين. وذلك أنه ينقل الكلام من شخص إلى شخص، أو من قبيلة إلى قبيلة، أو من جماعة إلى جماعة، ليفسد بين الناس. يقول فلان قال فيك كذا، ينقل الكلام يقول فلان قال فيك كذا، فيفسد العلاقة بينهما، وسواء قصد الإفساد أو لم يقصد فهو نميمة. وإذا قصد الإفساد يكون أشد. ألا أنبئكم ما العظم، يعني ما بالأمر الغليظ التحريم. والضبط الثاني العظة، ضبط أهل اللغة، كسر العين وفتح الضاد على وزن الزنا والعدة. ألا أنبئكم ما العظم، فسرها في الحديث هي النميمة القالب بين الناس، هي النميمة القالب بين الناس، ينقل الكلام بين الناس ليفسد العلاقة بينهما حتى تفسد العلاقة، سواء قصد أو لا يقصد، وإذا قصد يكون أشد. ألا أنبئكم ما العظه، يعني ألا أنبئكم ما بالأمر العظيم الغليظ الفحش التحريم، هي النميمة قال بين الناس. وهي من كبائر الذنوب النميمة، والحديث لا يدخل الجنة قد تأتي لما متوعد يعني دخول الجنة، فدل على أنها من الكبائر. وينقل الكلام من شخص إلى شخص ليفسد العلاقة بين الأخ وأخيه، أو بين الابن وأبيه، أو بين الزوجة وزوجها، أو بين الجاري وجاره، أو بين القريب وقريبه، أو بين القرية والقرية، أو بين القبيلة والقبيلة، أو بين الدولة والدولة. هذه النميمة، نقل الكلام شخص إلى شخص فيفسد العلاقة بين المتودين وبين المتحابين، ويقطع الأرحام سواء قصد أو لم يقصد. والعظم والقطع والشيء الفاحش الغليظ التحريم. نعم، أحسن الله عليك. لا، إذا نقل الكلام من شخص حصل الإفساد، وكيف يكون اللغو والإفساد يحصل؟ إذا جاء شخص وقال لك فلان يسبك ويشتمك، ماذا تقول؟ ماذا تعمل؟ ويقول أنا ما قصدت الإفساد، يحصل شيء ولا ما يحصل شيء؟ ها، هذا لغو، ذا هو لغو. نعم، أحسن الله عليك. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق وأخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق بر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. قال ابن أبي شيبة في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش حاء وحدثني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم، هذا الحديث أوفى الأحاديث في ألفاظ البر في والصدق والكذب والفجور. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا أوفى الألفاظ، أوفى ألفاظ الأحاديث. هذا الحديث الأخير هو أوفى الألفاظ في البر والصدق والكذب والفجور، ولهذا نقله الحافظ في البلوغ، نقل هذا الحديث أوفى أوفى الألفاظ، وفيه الحث على البر على الصدق والتحذير من الكذب. والصدق يكون في الأقوال ويكون في الأفعال. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال سبحانه في وصف المؤمن والصادقين والصادقات، ثم قال في آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، قال تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الصدق يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، يصدق في حديثه ويصدق في أفعاله. فمن صلى ولم يخلص في صلاته أو لم يطمئن فيها لم يصدق في صلاته، ومن زكى ولم يؤدي حقوق المال لم يصدق في زكاته، ومن صام ولم يجتنب ما حرم الله على الصائم لم يصدق في صيامه. والصدق توصف بالأفعال، وفي الحديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا فمدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فجعل له تصديق وتكذيب الأفعال. الصدق يكون في الأقوال والأفعال، يجب على الإنسان يصدق في أقواله وأفعاله، والمؤمن صادق في إيمانه والمنافق كاذب. المنافق يدعون الإيمان وهم كذبة. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالله وما هم بمؤمنين ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالمؤمنون صادقون في إيمانهم بقلوبهم، والمنافقون كاذبون في إيمانهم. فالقلب له صدق وله كذب، والأفعال والجوارح لها صدق ولها كذب، والأقوال فالصدق يكون في الأقوال والأفعال والاعتقادات. فالمؤمن صادق في اعتقاده الإيمان، والمنافق كاذب في اعتقاده الإيمان. فالمؤمن صادق في إيمانه والمنافق كاذب في إيمانه. نعم. فقال هل يعتبر من الكذب هذا؟ وقال لا أعلم. لا، مش نفس الشخص السائل هل يعتبر كاذب هو يعلم الطريق ويسأل أين الطريق، لكن له مأربة أخرى كان يريد أن يطلع أو يعرف الشخص هذا أو ما إلى ذلك، له مأربة في نفسه، هل يعتبر هذا من الكذب؟ لا، وما كذب الآن، يسأل قد يكون مثل ما سأل جبريل سأل وهو عارف، قال لا أتاكم جبريل وعلمكم دينكم، سأل جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، إذا كان مقصده صحيح هذا بس، إذا كان مقصده سيء هذا يؤخذ بالمقصد، يؤخذ هالمعارف، المعرض إن كان معربه صحيح فهو مأخذ عليه، وإن كان معربه سيء فهو يؤخذ على هذا المعارف. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة واللفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، ولم يذكر في حديث عيسى ويتحرى الصدق ويتحرى الكذب، وفي حديث ابن مسهر حتى يكتبه الله. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة واللفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال قلنا الذي لا يولد له. قال ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال فما تعدون الصرعة فيكم؟ الصرعة على وزن همزة. أحسن الله عليك. قال فما تعدون الصرعة فيكم؟ قال الصرعة الصرعة فيكم. قال قلنا الذي لا يصرعه الرجال. قال ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثل معناه. حدثنا يحيى بن يحيى وعبد الأعلى بن حماد قال كلاهما قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم، هذا فيه في هذا الحديث قال ليس الشديد بالصرعة، الصرعة الذي على وزن همج الذي يطرح الرجال ويصرعهم، هذا شديد وقوي، لكن أقوى منه الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الحديث فيه نفي الصفة عن غير الأكمل، وإن كانت ثابتة فيه وإثباتها للأكمل، نفي الصفة عن غير الأكمل فيها وإن كانت ثابتة فيه لبيان من هو الأكمل فيها وإثباتها لمن هو الأكمل فيها. فنفي الصفة عن غير الأكمل وإن كانت ثابتة فيه لإثباتها للأكمل، كما وهذا له أمثلة من أمثلته ما جاء في الحديث ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الصرعة على وزن همزة الذي يصرع الرجال ويطرحهم، هذا شديد وقوي، لكن أقوى منه الذي يملك نفسه عند الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الصفة وهي القوة عن الصرعة وإن كانت ثابتة فيه ليثبتها للأكمل وهو الذي يملك نفسه عند الغضب. فالصرعة الذي يصرع الرجال ويطرحهم قوي شديد، لكن أقوى منه وأشد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الصفة عن من هي موجودة فيه ليثبتها لمن هو الأكمل فيها، نفي الصفة عن غير الأكمل وإن كانت ثابتة فيه لبيان من هو أكمل فيها وإثباتها للأكمل، كما في هذا الحديث نفى الشدة عن السرعة وإن كانت موجودة فيه ليثبتها لمن هو أكمل منه وهو الذي يملك نفسه عند الغضب. ومثل الحديث السابق ما تعدون الرقوب فيكم، قول الذي لا يولد له، قال لكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. فالذي لا يولد له رقوب وهو العقيم، لكن أشد منه الذي لم يقدم من ولده شيئا، يعني الذي لم يمثل له شيء من الأولاد يتلقون في الجنة. أيهما الرقوب؟ مسكين. العقيم الذي لا يولد له مسكين، هذا رقوب مسكين ليس عنده أولاد، هذا رقوب، لكن أشد منه الذي لم يقدم من ولده شيئا في الآخرة، لم يمت له شيء من الأولاد. فالذي لا يولد له رقوب، لكن أشد منه الذي لم يولد له. ومثله الحديث ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقبة واللقبتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغريه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطر له فيتصدق عليه. فالذي يأتي إلى الناس ويمد يده يعطيه اللقمة هذا يعطيه اللقمة هذا مسكين، مسكين ما عنده شيء، ولهذا يطوف الأبواب يعطيه هذا لقمة وهذا يعطيه أكلة، هذا يعطيه ريال، هذا يعطيه كذا، لأنه فقير. لكن أشد منه الذي يستحي لا يسأل الناس، والناس لا يعرفون حاله لأنه يظهر على الناس بمظهر الغني، هو يستحي لا يقوم فيسأل الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس، قد يموت في بيته وهو لا يعلم عنه، هذا أشد. أما الذي يروح يشحذ الناس، هذا يعطيه لقمة، هذا يعطيه ريال، يحصل ما يجد، يحصل، هذا يقوم ويسأل الناس، هذا يعطيه ريال، هذا يعطيه لقمة، هذا يعطيه أكلة، حصل ما يكفيه. لكن أشد منه الفقير الذي يستحي فلا يقوم يسأل الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه، لأن مظهره مظهر ليس مظهر الفقراء، فهو لا يقوم فيسأل الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه، وليس عنده شيء، قد يموت في بيته وهو لا يعلم عنه، هذا أشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى المسكنة عمن هي ثابتة فيه ليثبتها للأكمل. فالمسكين الذي يطوف على الناس مسكين، لكن أكمل منه أشد الذي يبقى في بيته ولا يسأل الناس، لأنه يستحي ولا يفطن الناس له، وليس عنده شيء. ومثل الحديث إنما الربا في النسيئة، يعني الربا الأعظم والأشد في النسيئة، ولكن الربا التفاضل بين الجنسين ربا، تفاضل ريال بريالين هذا ربا، لكن أشد منه التأجيل، لأن الربا ربا الفضل وسيلة، وربا النسيئة غاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الربا، نفى الربا عن الأخف ليثبتها للأشد، نفى الربا عن التفاضل بين الجنسين هذا ربا، لكن أشد منه الربا في النسيئة. فنفى النبي عن الصفة، نفى النبي عن الصفة الشيء، نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء وإن كانت الصفة موجودة فيه ليثبتها للأكمل. فنفى الربا عن التفاضل بين الجنسين ليثبتها للربا الأشد وهو النسيئة، إنما الربا في النسيئة. نعم. الشيخ عفى الله عنك، أيهما أفضل، المسكين الأول أو المسكين الآخر؟ هل تعتبر منقبة المسكين؟ نعم أشد، ذاك الثاني أشد، اللي يقول اللي يروح ينبغي الإنسان يبحث عن الفقير اللي في بيته واللي ما يسأل الناس ولا يستحي، ينبغي تطلبه والبحث عنه. أما المسكين اللي يقوم الناس لا بأس، هذا يعطى ويعطى ما دام مستحق، لكن ذاك أشد حاجة. لكن نعم. يؤجر المسكين لآخر يا شيخ؟ نعم، ما في شك، لكن الثاني أشد. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، قالوا فالشديد أيما هو يا رسول الله؟ قال الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم، هذا أقوى من اللي يصرع الناس، هذاك يصرع الناس وهذا يصرع نفسه، الأمارة بالسوء يقوى نفسه، أشد هذا. نعم. أحسن الله عليك. وحدثناه محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا وقال ابن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل وهل ترى بي من جنون؟ قال ابن العلاء فقال وهل ترى ولم يذكر الرجل. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت الأعمش يقول قال سمعت عدي بن ثابت يقول قال حدثنا سليمان بن صرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل: أمجنونا تراني؟ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الإسناد. وهذا يدل على أن هذا الرجل لا يزال في غضبه، سب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما وانتفخت أودياجه واحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه أجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل الغضبان: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال: أنا مجنون؟ أنا مجنون تراني أنا؟ هذا يدل على أنه لا يزال في غضبه، ما زال عنه غضب، ولهذا ما فهم هذه الكلمة، وقال ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استمر في غضبه، وقال: أنا لست بمجنون حتى أقولها. يعني هذا يدل على أنه لا يزال في غضبه، وأن الغضب مسيطر عليه ومسلط عليه، ولا يدل على أنه منافق وأنه من جفاة العرب كما يقول النووي. هذا محتمل، قد لا يكون منافق، ما يلزم هذا، لكن تملكه الغضب وسيطر عليه الغضب، اشتد عليه الغضب، ولهذا ما قال هذه الكلمة. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي الإنسان أن لا يغضب وأن يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال له رجل: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وإذا غضب فإن عليه أن يعمل الأسباب التي تخفف الغضب أو تزيله، وهي أمور. الأمر الأول ما جاء في هذا الحديث أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا غضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا أن يتوضأ، جاء في سنة أبي داود أنه يشرع له أن يتوضأ، وذلك لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والنار تطفئها الماء. يستحب الإنسان يتوضأ، إذا توضأ وصلى ركعتين. ثالثا أن يغير حاله التي كان عليها، إما أن يخرج من البيت إذا كان في البيت غضب مع زوجته ومع أولاده، أو في إذا كان في المكتب يخرج من المكتب إلى مكتب آخر، وإذا كان قائما فليقعد، وإذا كان قاعدا فليضطجع، يغير حاله. وإذا فعل هذه الأمور الثلاثة فإن الغضب يخف ويزول. هذا الرجل الذي قيل له قل إن الرسول يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما عمل شيء، لا يزال الغضب مسيطر عليه، ولهذا قال أمجنون تراني؟ يقول أنا مجنون حتى أقول هذه الكلمة، لأن الغضب مسيطر عليه، لو قالها خف الغضب. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. حدثنا أبو بكر بن نافع قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بهذا الإسناد نحوه. أجوف يعني له جوف أو داخله خالد. طيب خلق لا يتمالك، قيل المعنى لا يغضب أو لا يملك نفسه عند الغضب، أو لا يملك نفسه من الشهوات، أو لا يملك نفسه من الوساوس. نعم. أحسن الله. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. حدثناه عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد وقال: إذا ضرب أحدكم. حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا أيوب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا المثنى حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن يحيى بن مالك المراغي وهو أبو أيوب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام قال: مر بالشام على أناس. وهذا الحديث فيها النهي عن ضرب الوجه ولطب الوجه والنهي للتحريم، وسواء كان من الأدبيين أو من الحيوانات. وكذلك أيضا جاءت النصوص بالنهي عن الضرب في الرأس، كما جاءت الأحاديث بالنهي عن وسم الدابة في وجهها، وذلك لأن الوجه لطيف ومجمع المحاسن ومحل الإدراكات، فالضرب يؤثر فيه وقد يؤدي إلى إبطال بعض الإدراكات من السمع والبصر والشم والذوق. فلهذا نهي عن الضرب في الوجه من الآدميين والحيوان، وكذلك الضرب في الرأس من الآدميين والحيوان، وإنما يكون الضرب في مراق اللحم الفخذ، في الظهر، في العضد. أما أن يضرب الوجه والرأس فلا، الوجه حساس لطيف مجمع المحاسن مجمع الإدراكات. وفيه تحريم اللطف في الوجه في الحديث، تحريم اللطف في الوجه والرأس. وفي هذا الحديث: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. وفي الوقت فليتقي الوجه، دل هذا على تحريم الضرب في الوجه من الآدميين والحيوانات، كما أنه يحرم الضرب في الرأس أيضا من الآدميين والحيوانات، كما جاءت الأدلة بالنهي عن وسم الدابة في وجهها. سبق الحديث أن قال: لعن من وسم في وجه الدابة، يدل على من الكبائر. وإنما يكون الوسم في الظهر، الوسم هناك حاجة، الوسم هو أن يأتي بحديدة ويحميها في النار ثم يضعها على الدابة، يضع خط أو خطين أحدهما على الآخر أو دائرة حتى يعرف البهيمة أنها للقبيلة الفلانية أو للشخص الفلاني. هذا وإن كان فيه تعذيب بالنار إلا أنه مستثنى، شيء يسير للمصلحة، لكن لا يكون في الرأس، يكون مثلا في الغنم في آذانها لا بأس، الأذان في العضد في الظهر. وفي قول: إذا قتلتم فلاتقي الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة، في إثبات الصورة لله عز وجل، وإن الله على صورة لا تشبه الصور، والصورة صفة من صفات الله كسائر الصفات، خلاف ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، فإنه نفى الصورة عن الله خوفا من التشبيه. وهذا لا يلزم فيه تشبيه، لأن ليس فيه تشبيه، لأن الصورة لا تشبه الصور كسائر الصفات، السمع والبصر والكلام، بل كل شيء قائم له صورة، كل شيء قائم له صورة. واختلف الناس في الضمير في قول: فإن الله خلق آدم على صورته، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الضمير يعود إلى المضروب: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة المضروب، لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب. وهذا قول باطل. كيف آدم يخلق على صورة المضروب، آدم هو أبو البشر. يقول قالوا هذا تشبيه مقلوب، هذا تشبيه المقلوب، إن الله خدم آدم خلق على صورة المضروب، المضروب هو الذي خلق على صورة آدم، لكن قالوا هذا من تشبيه المقلوب. والقول الثاني أنه يعود إلى آدم، حين خلق آدم على صورة آدم، وهذا قول باطل وهو قول جهمية. سأل عبد الله بن الإمام أحمد قال سألت أبي خلق آدم على صورته صورة آدم، قال هذا قول جهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ والقول الثالث أن الضمير يعود إلى الله، وهذا هو الصواب، خلق آدم على صورته على صورة الله، وهذا هو الصواب الذي قرره أهل السنة والجماعة المحققون، الإمام أحمد حنبل وإسحاق بن راهوية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قرروا أن الضمير يعود إلى الله، وهذا هو الصواب. قد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الرازي في قوله أن الضمير يعود إلى الله في كتابه أساس التقديس، في كتابه بيان تلبيس الجهمية الكتاب العظيم، وقد حقق هذا الكتاب وقسم على 8 رسائل دكتوراه، وسيطبع الكتاب إن شاء الله، بل هو يطبع الآن في مجمع الملك فهد، ومبحث الصورة جاء رسالة كاملة للدكتوراه، رسالة كاملة، وفيه قرر الشيخ الإسلام رحمه الله أن الضمير يعود إلى الله، وأن القول أنه يعود إلى آدم هذا قول الجهمية كما قاله الإمام أحمد، وقول أنه يعود إلى المضروب قول باطل، وفيه إثبات الصورة لله عز وجل. والحديث يقضي نوعا من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الحقيقة والمقدار، فيلزم من هذا المشابهة، إنما المشابهة في مطلق الصورة لا في الحقيقة والمقدار. فمن رأى صورة القمر في الماء قال إن هذه صورة القمر تشبه القمر في أي شيء؟ صورة القمر في الماء تشبه القمر في أي شيء؟ في الشكل، في شكل الصورة. لكن هل حقيقة الصورة اللي في الماء هي حقيقة القمر اللي في السماء؟ لا، لا تشبهها لا في الحقيقة ولا في المقدار ولا في الجنس، وإنما المشابهة في مطلق الصورة. هذا هنا خلق الله آدم على صورته، هذا يقتضي نوعا من المشابهة، وهي مشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار ولا في الحقيقة، لا في الحقيقة والمقدار. والضمير يعود إلى الله بدليل ما ثبت في الرواية الأخرى، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذه رواية ثابتة سند الله أثبتها الحافظ ابن حجر رحمه الله الجزء 11. وقال مازري رد هذه الرواية وقال إنها غير ثابتة، وهذا باطل، الصواب أنها ثابتة كما قرر الحافظ ابن حجر. والمازري ردها لأنه من المؤولين، لأنه يريد أن يؤولها ما استساغها، فردها من أجل فهمه، أجل الفهم الفاسد، من ردها من المحدثين لأنه لم يفهم معنى الحديث وظن أن فيه تشبيه. حتى ابن خزيمة رحمه الله وهو من أهل السنة من أثر السنة غلط في هذا في كتاب التوحيد، ابن خزيمة، وقال أيها الناس لا تغلطوا ولا تغالطوا، يعني ليس الضمير يعود إلى الله، ظن أن فيه مشابهة، رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبس الجهمية، وهذا من أغلاطه، عد هذا من أغلاطه رحمه الله. وكل واحد يخطئ، كل واحد يأخذ من قوله ويرد، ليس هناك أحد محصوم معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، معصوم عن الشرك وعن الكبائر وعن الخطأ فيما يبلغ عن الله. ابن خزيمة مع جلالة قدره هو إمام غلط ونفى هذا. شوف كلام النووي على هذا رحمه النووي والمازري كلهم غلطوا في هذا. نعم، قال عفى الله عنك: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله خلق آدم على صورته فهو من أحاديث الصفات، وقد سبق في كتاب الإيمان بيان. وإذا كان من أحاديث الصفات فالصفات يجب إثباتها لله، يجب إثبات الصورة لله كما يقول جل وعلا، مثل وهو السمع البصير، الصفات نثبت السمع لله ونثبت البصر، فإن الله قد أحاط بكل شيء علما، نثبت العلم لله، خلق الله آدم على صورته نشبه الصورة، نثبت الصورة لله، لله صورة ليست كصور المخلوقين، كما أن له سمع وبصر، ولكن هذا يقتضي نوعا من المشابهة، وهي مشابهة في مطلق الصورة لا في الحقيقة والمقدار. نعم. قال عفى الله عنك: وقد سبق في كتاب الإيمان بيان حكمها واضحا ومبسوطا، وأن من العلماء من يمسك عن تأويلها ويقول: نؤمن بأنها حق، وأن ظاهرها غير مراد، ولها معنى يليق بها، وهذا مذهب جمهور السلف. هذا باطل، هذا مذهب المفوضة، ما هو مذهب جمهور السلف، هذا المفوضة الذين يفوضون، والمفوضة شر من المؤولة. نعم، يقول: يمرونها ولها معنى لا يعلمه إلا الله، يفوضون المعنى إلى الله. معاني صحيحة، معاني النصوص صحيحة، لكن الكيفية غير معلومة. كما قال الإمام مالك لما سمع النساء قال: الاستواء معلوم، معلوم معنى في اللغة العربية، استقر وصعد وعلى وارتفع، والكيف مجهول. فالمعاني معلومة، وإنما الكيف هو الذي فوض إلى الله. وهم الآن اللي نسبه إلى السلف فوضوا المعنى، يقول معناه غير معلوم. هذا ما هو قول السلف، قول مفوضة هكذا. وذكر قولين الآن ولم يأتي، لم يذكر قول السلف، قول المفوضة وقول المؤولة. نعم، عفى الله عنك. وهو أحوط وأسلم. والثاني أنها تتأول على حسب ما يليق بتنزيه الله تعالى، وأنه ليس كمثله شيء. هذا قول الثاني، قول المؤولة. ذكر قولين، قول المفوضة وقول المؤولة، ولم يأتي بقول السلف. قول السلف والصحابة والتابعين إثبات الصفات الله عز وجل، إثبات المعاني المعنى. وأما الكوفية فهي التي تفوض إلى الله، كما قال الإمام مالك لما سئل عن السواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كذلك نقول في الصورة لله، الصورة معلوم معناها في اللغة العربية، والكيف مجهول، كيفية صورة الرب سواء لا يعلمها إلا الله، لكن المعنى معروف عن الصورة، المعنى معروف، معنى الصورة لله والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنه بدعة. نعم، أحسن الله عليك. قال المازري: هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت، ورواه بعض ثابت في الصحيحين، ما في إشكال، لكن أشكل عليهم معناه، لفظه ثابت ولكن المعنى صاروا يتخبطون في تأويله. نعم، أحسن الله عليك. ورواه بعضهم: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. نعم. وليس بثابت عند أهل الحديث. والصواب أنه ثابت، ثابت، لأنه من قال ليس بثابت المازري ما أثبته. لماذا؟ لأنه ما استساغه، ما استساغ المعنى، ما فهم المعنى. وقد أثبته الحافظ بن حجر رحمه الله، قال أنه ثابت هذه الرواية: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، في الجزء 11. نعم، ورد على المازري. نعم، المازري غلطان. نعم، ابن قتيبة رحمه الله أثبت الصورة، قال: إن لله صورة لا كالصور. نعم، والمازري رد عليه النووي. نعم، عفى الله عنك. وكأن من نقله رواه بالمعنى الذي وقع له وغلط في ذلك. الصواب أنهم هم الغالطون، ما رواه بمعنى، رواه باللفظ. نعم، غلطوا لأنهم ما فهموا المعنى، المازري غلط الرواية. نعم، عفى الله عنك. قال المازري: وقد غلط ابن قتيبة في هذا الحديث، في هذا الحديث فأجراه على ظاهره، وقال لله تعالى صورة لا كالصور. وهذا الصواب أنه لم يغلط، وإنما الذي غلط المازري، المازري هو الذي غلط. يقول ابن قتيبة صواب، لله صورة لا كالصور، المازري يقول لا، ابن قتيبة غلط حيث أثبت لله صورة. نعم، عفى الله عنك. وهذا الذي قاله ظاهر الفساد، لأن الصورة تفيد التركيب، وكل مركب محدث، والله تعالى ليس بمحدث. هذا المخلوق، لكن نقول لله صورة لا كصورة المخلوق، الصورة يتسبب منها التركيب، هذه صورة المخلوق، المخلوق هو الذي يلزم منها التركيب والتجسيد. أما الخالق كما قال النفس ليس كمثله شيء والسمع البصير. انظر كيف إذا كان العلماء الكبار بالمازري والنووي وجماعة والخطابي وغيرهم أولوا، لأنهم لم يوفقوا لمن ينشئهم على معتقد أهل السنة والجماعة، وظنوا أن هذا هو الحق وهم مجتهدون. هذا يفيد أن ينبغي لطالب العلم أن يعض على مذهب السنة والجماعة بالنواجذ، وأن يحمد الله أن وفق لمن يبين له مذهب السنة والجماعة. نعم، والله تعالى ليس بمحدث، فليس هو مركبا، فليس مصورا. قال: وهذا كقول المجسمة: جسم لا كالأجسام، لما رأوا أهل السنة يقولون: الباري سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء، طردوا الاستعمال فقالوا: جسم لا كالأجسام. والفرق أن لفظ شيء لا يفيد الحدوث ولا يتضمن ما يقتضيه، وأما جسم وصورة فيتضمنان التأليف والتركيب، وذلك دليل الحدوث. قال العجب من ابن قتيبة في قوله صورة لا كالصور، مع أن ظاهر الحديث على رأيه يقتضي خلق آدم على صورته. هو يتعجبون العجب من ابن قتيبة، والعجب منهم هم. المقصود أن هذا الكلام كل كلام إنما هي ينطبق على المخلوق، والمجسم والجسم مؤلف. نعم، كلام ينبغي للطالب العلم أن ينتبه لمثل هذا أو يكون على حذر. نعم، بعد أحسن الله لك. نعم، عفوا. كذا السائل من ليبيا يقول: اقترضت مبلغا من المال لأذهب لأداء العمرة على أن أسدده عند الرجوع، واشترط على المقرض أن واشترط علي المقرض إن أدركني الموت قبل السداد أن يسامحني في ذلك فوافق، فما حكم هذا الشرط؟ لا بأس، جزاه الله خير. نعم، أحسن الله لك. وهذا يقول: شكوى الزوجة لأمها وإخوانها من أهل زوجها، هل هو من الغيبة؟ نعم، هذا من الغيبة عام، ذكرك أخاك بما يكره. ولكن إذا احتاجت أن تشكو زوجة إذا كان ما ينفق عليها، مثل هند ما فعلت هند بنت عتون ربيعة، تشكو المستفتي إذا أردت تستفتي أو القاضي، أما أن تشكو إلى أهلها ما يفيد. نعم، عفا الله عنك. وهذا السائل من الجزائر يقول: ما حكم العمل في مقاهي الإنترنت؟ إذا كان ينشر فيها المواقع سيئة فلا يجوز، لأن هذا التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فإذا كانت هذه المقاهي فيها تعرض المواقع السيئة هذا محرم. نعم، عفا الله عنك. هل ثبت أن أحدا من الصحابة رأى الله عز وجل في المنام؟ رؤية الله في المنام كما قال الشيخ ابن تيمية أثبتها جميع الطوائف، لا أعلم أحد، لكن هذا كثير، ولكن لا يلزم من ذلك التشبيه، كما قرر الشيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان يرى ربه على حسب معتقده، إن كان معتقده صحيح رأى ربه في صورة الحسنة، وإن كان معتقده خلاف ذلك رأى ربه على حسب معتقده، ولا يلزم ذلك المشابه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس اعتقادا قال: رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام. نعم، عفو الله. وهذا السائل من فرنسا يقول: لقد أشكل علي يا فضيلة الشيخ جوابكم على سؤال سألته لكم في الدورة العلمية قبل يومين عن الدعاء في الصلاة أو خارجها بغير اللغة العربية، فمنعتم ذلك، فماذا يفعل الأعاجم إذا أرادوا الدعاء؟ يجب عليهم يتعلموا العاجم. قال العلماء: الصلاة القرآن لا بد يكون باللغة العربية، لا يجوز أقرأ الفاتحة، وكذلك التكبير والتسبيح والدعاء ما يدعو بغير اللغة العربية، لهذه توقيفية الألفاظ. يتعلم يقول رب اغفر لي، ما يقول رب اغفر لي باللغة الفرنسية، لا بد يتعلم هو معذور حتى يتعلم. مثل قال العلماء: لو تعلم الفاتحة عاجز وإذا دخل وقت الصلاة يصلي ويسبح ويهلل، ثم إذا خرج وقت الصلاة يتعلم يتحفظها، فإذا جاء وقت الصلاة الثانية وهو ما حفظها يكون معذور. وهكذا الدعاء لا بد يتعلم تحفظ، يعني ما يجوز الدعاء بغير اللغة العربية. قل رب اغفر لي بغير اللغة العربية، لا، أو الذكر والتسبيح والتهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقوله غير العربية لا، ما يحصل، لا بد بالعربية. الأذكار والدعاء وقراءة القرآن والتكبير والتسبيح والتشهد التحيات لا بد تحفظها باللغة العربية، تحفظها نعم حتى خارج الصلاة، هذه توقيفية. الدعاء والتسبيح ما يسبح بغير اللغة العربية، ولا يقرأ القرآن بغير اللغة العربية، والدعاء كذلك الدعاء. نعم، لكن إذا كان ما يستطيع ودعا ربه بلغته فيما بينه خارج الصلاة فهذا يعني قد له أن يدعو في هذه الحالة، يدعو ربه بلغته خارج الصلاة أسهل، لكن في الصلاة لا بد أن يحفظ الدعاء، لكنه إذا عاجز يكون معذور، لكن يجب عليه أن يحفظه. نعم بالعربية، لكن يعجز ولا يستطيع إذا كان ما يستطيع ولا يعرف إلا هذا ودعا خارج الصلاة فلا بأس، لكن داخل الصلاة يجب أن يحفظ، لكنه يكون معذور إذا عجز، لكن يجب عليه يحفظ إذا كان يستطيع. نعم. عفى الله عنك. وهذا السائل من الجزائر كذلك يقول: فضيلة الشيخ، إذا مات المبتدع المعروف بعدائه لأهل السنة، هل يجوز أن نصلي عليه؟ هذا إذا كانت بدعة توصل إلى الكفر فلا يصلى عليه، أما إذا كانت لا توصل إلى الكفر ويدعو إلى بدعته فلا يصلي عليه الأعيان، الأعيان كالعلماء والأمراء وجهاء الناس ورؤساء القبائل زجرا له، ومثله الفاسق المعلن فسقه، لكن يصلي عليه عامة الناس، مثل ما جاء في الحديث أنه أن لا يصلي على قاتل نفسه، ولا وكذلك أيضا الزاني، جاء في بعض الحديث لا يصلي عليه، يعني لا يصلي عليه العيان والوجهاء زجرا له، أما عامة الناس يصلوا عليه لأنه مؤمن، أما إذا كانت بدأت توصل الكفر فلا يصلي عليه. نعم. عفى الله عنك. يقول: إمام مسجدنا يكتب التمائم، هل يجوز الصلاة خلفه؟ هذا فيه تفصيل، إن كان يكتب تمائم شركية أو طلاسم فهذا لا يجوز الصلاة خلفه، أما إذا كان يكتب تمائم من القرآن، آيات من القرآن وأحاديث وأدعية شرعية لا محذور فيها فهذا لا بأس به، وإن كان الصواب أنه لا يجوز التمائم ولا من القرآن، لأن مختلف فيها التمائم إذا كانت من القرآن، أجازها طائفة من أهل العلم والجمهور على المن، أما إذا كانت التمائم فيها طلاسم وشركيات فهذا لا يصلى خلفه لأنه مشرك. نعم، لأنه أقر الشرك. نعم. عفى الله عنك. نعم. هذا طالب علم مبتدئ يسأل: هل يبدأ بالحفظ بصحيح مسلم أو الجامع الصحيح أم اللؤلؤ والمرجان؟ طالب العلم يبدأ بالرسائل الصغيرة، يبدأ بحفظ المثون الصغيرة، رسائل في التوحيد في العقيدة، ثم بعد ذلك يحفظ الأحاديث، يحفظ الأربعين النووية وهكذا عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك يحفظ الصحيحين. نعم. أفلانك. هذا سائل يقول: ما رأيك في من يصف الله بكلمات رابع العدوية: إذا صفى منك الود فالكل هين؟ إذا صفى منك الود، إيه يعني هذا مو بص، هذا يعني خاطب يقول: إذا أحببتني يا الله فلا أبالي بغيرك، هذا يعني في المعنى في الجملة، يعني هذا معناه، يعني يقول لكن يلزمه مع ذلك أن يعمل ما يكون سبب في محبة الله، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإذا أراد أن يصف منه الود لربه فليتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وليعمل بشرع الله. نعم. أما أن يقول هذا وهو لا يعمل فلا ينفع. نعم. عفى الله عنك. يقول: ما رأيك في من يقول: إننا جئنا إلى المسجد وإلى هذا المكان بسببه صلى الله عليه وسلم؟ بسببه، إذا قال هذا فيه إجمال، يعني جئنا إلى هذا بسبب تعليمه عليه الصلاة والسلام وما شرعه من الوحي الذي أنزله الله عليه، هذا صحيح، أما بسببه يعني هو الذي أتى والذي جعلنا نأتي لأنه هو مسبب الأسباب فهذا شرك، المقصود في تفصيل هذا على حسب اعتقاد الشخص، قال بسبب الوحي الذي أنزله الله عليه إنه هو المشرع عليه السلام وإنه دعا الأمة إلى كل خير فهذا حق. نعم. وفق الله جميع طاعته وثبت رجل منه. سبحانك اللهم وبحمدك.